أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن حكم دخول الحائض إلى المسجد. دخول الحائض المسجد عند جمهور العلماء لا يجوز، لقوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقالوا فإذا كان الجنب لا يعني يمكث المسجد فكذلك الحائض وحدثها أشد، حدثها أشد. وكذلك استدلوا أيضا بحديث إني لأحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث أبو داود. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه إن حيضتك ليست في يدك، والمعنى أنها تمد يدها ولا تدخل المسجد، تدخل المسجد. ومن العلم من قال إنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وهو قول المزني وقول ابن حزم وداود، وذكره بعضهم رواية أو قولا عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول له قوته، وذلك أن الآية في الجنب، وأحكام الحائض تختلف عن الجنب، ويجوز للحائض ما لا يجوز للجنب. وذلك أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون أن تمسه، والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن عند جماهير العلماء، كما دلت عليه السنة من حديث علي رضي الله عنه. والحائض حدثها ليس في يدها. أما حديث إني لو حل المسجد حائض وجنب، حديث لا يصح من طريق أفلت بن خليفة العامري، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وأيضا جاء أحمد والنسائي من حديث ميمونة أنها قالت كانت إحدانا تدخل المسجد الحائض فتبسط الخمرة للنبي عليه السلام. والحديث سنده مقارب يعني في كل، لكن سنده مقارب وهو مقول لهذا. أما حديث حيضتك ليست في يدك، فهذا يعني لعل إذا كان عند غير الحاجة، أو إذا كانت تخشى أو لا تأمن ذلك من أن يعني تقدر المسجد بدم نحوها مثلا، يكون في أول عادتها مثلا، أو لم تتحفظ تحفظا يمنع نزوله نحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك إذا لم تكن هنالك حاجة، فالأصل أنه لا يجوز، وهذا هو الأصل أنه لا يجوز، وكما دلت عليه الأدلة. لكن حينما تكون محتاجة لدخول المسجد، ولهذا إذا كان الجنب أيضا وحدثه في يده معنى يمكن يتطهر وله أن يمر في المسجد، فالجنب من باب أولى. وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم من زيد بن أسلم رضي الله عنه أنهم كانوا يجنبون ويتوضعون ويجلسون في المسجد وهم مجنبون رضي الله عنهم. فإذا كان هذا الجنب وحدثه وطهرته في يده، فالحائض التي تحتاج إلى سماع العلم ولا يتيسر لها سماع علم، وهذا العلم قد يكون في حقها ضروريا أشد، كما قال أحمد رحمه الله لما سئل علم قال ضرورة الإنسان أشد من ضرورة الطعام والشراب، فالطعام والشراب قد يحتاجه اليوم مرة مرتين ثلاث مرات، أما العلم فيحتاجه في كل لحظة، فكيف تمنع من العلم الذي قد لا يتيسر لها وأن تسمعه مثلا خارج المسجد، وهي تريد أن تتفقه في دينها، تريد أن تعلم ما يجب عليها، هذا أمر عظيم ومقصود عظيم. وهذه مفسدة يسيرة في دخولها للمسجد، تزول وتنغمر في هذه المصلحة العظيمة، ثم هي في الحقيقة تحفظ وتحتاط لنفسها. وعلى هذا إذا احتاجت لمثل ذلك فلا بأس فيما يظهر، لا بأس فيما يظهر إذا احتاجت في مثل ذلك لأجل الحاجة، لأجل الحاجة إلى مثل هذا الشيء. نعم.